الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله تبارك وتعالى. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بالحروف لام واو كاف. يقول: أنا شاب تزوجت وكان عمري فوق 16، وكنت في ذلك الوقت لا أصلي، وكانت زوجتي تصلي وأنا لا أصلي، وقد جلست مع زوجتي مدة طويلة حوالي سنة أو أكثر، وبعد ذلك لجأت إلى الله وتبت واستغفرت وندمت على هذا المنكر، وبعد فترة من التوبة حملت زوجتي وأنجبت لي ولدا، وتم بيننا التوفيق بعد ذلك. سؤالي يقول: ما حكم عقد النكاح، وهل هو باطل أم هو صحيح؟ وما حكم الوقت الذي قضيته مع زوجتي قبل التوبة وبعد التوبة؟ وما حكم العقد بعد التوبة، هل يكفي أم لا يجوز إلا بتجديد العقد؟ وما حكم الولد بعد التوبة لأنه جاء بعدها؟ وهل توبتي تكفي أم علي شروط يجب علي أن أعملها، مثل الكفارة أو الصيام أو غير ذلك؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلا شك أن ترك الصلاة من أعظم الجرائم ومن أكبر المنكرات، لأنها عمود الإسلام. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها ولما سواها أضيع. وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تركها كفر، فقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. رواه الإمام مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. والحديث هذا المعنى كثيرة، لكن ينظر في تارك الصلاة، فإن كان قد جحد وجوبها ولم يقر بوجوبها فهذا كافر عند جميع العلماء، والعقد باطل. إذا تزوج امرأة تصلي وهو لا يصلي فعقده باطل، لأن الله جل وعلا قال في حق الكفرة مع المسلمين: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فلا يحل لكافر نكاح المسلمة، ولا لمسلمة نكاح الكافر. ويقول جل وعلا: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا. أما إن كان السائل يؤمن بوجوبها ويعلم أنها فريضة ولكن يتهاون فتركها تهاونا، فهذا النكاح فاسد على الصحيح، ولكن ولدك لا تابع لك لأجل الشبهة، لأن بعض أهل العلم يرى أنه ليس بكافر إذا كان يعتقد وجوبها ولكنه متكافر، فيرى أنه ليس بكافر كفرا أكبر ولكنه كفر أصغر، ويرى أن النكاح صحيح وأن ولده لاحق به. فأنت بهذه الحال إذا كنت لا تبحث وجوبها فالولد لاحق بك من الشبهة، والصحيح أن تركها كفر أكبر، لكن من أجل الشبهة الولد لاحق بك، وعليك أن تجدد النكاح وأن تتوب إلى الله لما سلف، توبة صادقة، وعليك أن تجدد النكاح بعقد شرعي ومهر وشاهدين إذا كانت تريدك وأنت تريدها، فإنك تجدد النكاح هذا هو الصواب، وأولادك لاحقون بك الذين ولدوا قبل التجديد، وعليك التوبة إلى الله والندم والإقلاع من هذا العمل السيء والعزم الصادق أن لا تعود فيه، ومن تاب تاب الله عليه كما قال الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع حامد شاكر من حريملة بعث برسالة وضمنها 5 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: تعلمون وفقكم الله أن رد السلام واجب، وأن الإنصات لخطبة الجمعة واجب، فإذا سلم أحد الأشخاص والخطيب يخطب فهل أرد عليه، خاصة إذا ألح علي واضطرني إلى الرد؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. الرد في السلام وفي وقت الخطبة غير مشروع، بل يصلي التحية ويجلس ولا يسلم على أحد حتى ينتهي الخطيب، فإذا سلم عليه لا ترد إلا بالإشارة، كما لو سلم عليك الصلاة ترد بالإشارة ويكفي، ولا سلم أن يلح في طلب السلام، فإذا مد يده تمد يدك ولا تكلم بشيء حتى ينتهي الخطيب، إذا سكت الخطيب ترد عليه والحمد لله. والمؤمن يتأدب بالآداب الإسلامية ويتعلم، كما أنه في الصلاة يرد بالإشارة، هكذا إذا سلم عليه أخوه يخطب وعلمه يخطب يرد بالإشارة، إشارة بيده أو برأسه ويكفي والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا حصل من الإمام سهو السجود له يحصل بعد السلام، فهل يسلم المأموم مع الإمام ثم إذا نهض من فاتته بعض الركعات من المأمومين فهل يعود مرة أخرى مع الإمام؟ إن سجد الإمام والمسبوق لم ينهض سجد معه، أما إذا كان قبل السلام يسجد معه على كل حال، وأما إذا كان بعد السلام فإن كان الإمام سجد حالا قبل أن ينهض المأموم المسبوق فإنه يسجد معه، ثم بعدما يسلم الإمام يقوم المسبوق ويقضي عليه. أما إن كان مسبوقا استتم قائما ثم سجد الإمام فليس عليه أن يعود ولا يكمل ما عليه، ثم يسجد السهو بعد قضائه ما عليه، لأنه معذور حين انفرد حين نوى الانفراد واستقل عن إمامه ليقضي ما عليه، فيكون سجده بعد نهاية ما عليه. أما لو أن الإمام بادر بالسجود حين سلم قبل أن يقوم المأموم فإنه يسجد والحمد لله يكفي ذلك. جزاكم الله خيرا. ما حكم عملية التجميل، خاصة إذا كان سبب العملية أمرا طارئا وليس من أصل موجود؟ لا حرج في تعاطي أسباب التجميل والدواء، كأن يحدث له في أنفه مرض أو شرم أو في كفته شرم أو في ورثه عين يصلحه أو في عينه مرض أو في جفنه أو في كلسه بذلك أو في أذنه، لا لا شيء، فإذا يعمل ما يزيل الأثر أو سواد في وجهه فيعمل ما يزيله من دواء كل ذلك لا حرج فيه. في الحديث: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء، عليه من علمه وجهله من جهله. المقصود أنه إذا تداوى عن الشيء الذي حصل فيه هذا حرج في الله، ليس من تغيير خلق الله، هذا من الدواء من التداوي. فإذا وقع في يده أو رجله أو وجهه شيء يسير فإنه يتداوى في ذلك ولا حرج. جزاكم الله خيرا. هل يفتقر من اغتسل للوضوء إذا أراد الدخول في الصلاة أم يكفي الاغتسال عن الوضوء؟ الوضوء مع الغسل أفضل، ثم يتوضأ إذا كان الغسل جنابة والغسل الحيض على المرأة، يتوضأ وضوء الصلاة يستنجي ويستنجي الرجل، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفرغ على رأسه 3 مرات ويخلل رأسه بين أصابعه، ثم يفرغ الماء على جسده على شقه الأيمن ثم الأيسر. هذه السنة في الجنابة وفي غسل الحيض وفي غسل الجمعة، يبدأ بالوضوء يعني بعدما يستنجي من قوله ونحوه، يتوضأ وضوء الصلاة ثم يكمل غسله بعد أن تطرأ تبرع 3 مرات، ثم يحسن شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يكمل. هذا هو المشروع. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا آدم، لكن لو نوى الغسل والوضوء نواهما جميعا، نوى الجنابة والحد الأصغر جميعا، وأفضل الماء على جسده مرة واحدة وعما بالماء، أجزأه ذلك. من كونه يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضأ ثم يغتسل، هذا هو الأكمل والأفضل. ولا بد من الاستنجاء إذا كانوا أراد يغتسل غسلا واحدا بدون وضوء، لا بد من الاستنجاء، يستنجي أما خرج من بول أو غائط أو مني يستنجي، ثم يفيض الماء على بدنه فيعم بدنه بالماء ويكفي في نيته جنابه والوضوء جميعا، ينويهما جميعا. أما إذا كان ما نوى إلا جنابه فإنه ترتفع الجنابه ويبقى على الجنوب ويتوضا والوضوء خاص عن الحدث الأصغر. والكمال أن يتوضا أولا بعد الاستنجاء ثم يغتسل، هذا هو الكمال. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد أحمد من مصر محافظة الشرقية بعث برسالة وضمنها قضية، يقول فيها: منذ شهر زار أحد الإخوة بيتنا، وعندما قام للصلاة قال: هذا المسجد ليس على القبلة، فذهل الناس، وعندما أحضر البوصلة وجدنا فعلا أن القبلة التي عليها المسجد غير صحيحة، مع العلم بأن هذا المسجد قديم جدا من حوالي أربعين سنة. يوجد أناس قالوا إن هذا الرجل كذاب، مع العلم أنه أثبت لنا بالدليل. فقامت مجموعة من الناس في الصلاة على القبلة الجديدة كما يقول، ومجموعة أخرى من الصلاة صلوا من الجماعة صلوا على الوضع القديم، فبماذا تنصحون الناس؟ جزاكم الله خيرا. ينصح الجميع أن يرجعوا إلى أهل العلم، أهل العلم في البلد من أنصار السنة والعلماء المعروفين بالسنة والاستقامة والعلم والفضل، حتى ينظروا في القبلة مع من لديهم من الأوقاف المسؤولين، حتى يتعاونوا في ضبط القبلة. فإن كان الميل يسيرا يعفى عنه، إذا كان الميل يسيرا فإنه يعفى عنه، أما إذا كان الميل كبيرا فإنه يعدل ولا ينظر إلى من اعترض على المسجد بدون حجة. يرجع إلى أهل العلم ومسؤولين في الأوقاف، حتى إذا قرر أهل العلم الميل بالتجديد عد المسجد، وإن كان الميل يسيرا يعفى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني جهة تكفي ولو فيها ميل. وهكذا ما بين الجنوب والشمال قبلة بالنسبة إلى من كان في الشرق والغرب، وإن كان في الجنوب أو الشمال ما بين المشرق والمغرب قبلة كأهل المدينة. الحاصل أن جهة تكفي، فلديه المغرب يكفي ما بين المشرق والمغرب، يكفي ما بين الجنوب والشمال، ولديه المشرق كذلك ما بين الجنوب والشمال. أما الذي في الجنوب أو الشمال فقبلته الجهة التي بين المشرق والمغرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة. المقصود أن الجهة تكفي والميل يكفي ويغتفر، وإذا جاء من يعترض يرجع إلى أهل العلم المعروفين بالاستقامة مع من مسؤول في الأوقاف، حتى ينظروا في الأمر ويجتهدوا في تعديل القبلة إذا كان هناك ميل كبير. جزاكم الله خيرا. إذا اتضح أن المسجد فعلا لم يكن على القبلة يسألون عن حكم الصلوات السابقة في ذلك المسجد. الصحابة مجتهدون ولا يضرهم السابقة مثلا صحيح الحمد لله لأنهم صلوا مجتهدين على قصد القبلة التي وصلت لهم. إنما كافر من كان في المستقبل يصلون على حالهم حتى يحقق لهم أهل العلم المعروفين في البلد مع نفسهم في الأوقات يتيسر يعني الشيء الذي يطمعن إليه من جهة العلم لأنه هو المسؤول في هذا المسألة لأنه هو المسؤول. نعم جزاكم الله خيرا. ما حكم الاعتماد على البوصلة سماحة الشيخ؟ البوصلة آلة جيدة مفيدة. نعم لا بد تولها أهل العلم وأهل البصيرة. جزاكم الله خيرا. المستمع حاميم عين بعث برسالة وضمنها قضية يقول فيها: أنا شاب متزوج ولي من الأولاد طفلان هاجر وعبد الله، وأعيش مع أهلي في الدار وبين إخوتي وأولاد عمي. يقول: أنا شاب متزوج ولي من الأولاد طفلان هاجر وعبد الله، وأعيش مع أهلي في الدار وبين إخوتي وأولاد عمي. زوجتي تحس بالضيق نظرا للاختلاط الذي يحصل بينها وبين إخوتي وأولاد عمي، بما تنصحونني؟ هل تنصحونني باختيار دار أخرى؟ جزاكم الله خيرا. قولوا الله الأصلح. إذا كانت زوجتك متحسبة ففي إمكانها السلامة من الاختلاط بما تسيء بها الظن فلا بأس أن تبقى مع أهلك. أما إن كان الاختلاط مخشى من الفتنة بإخوانك أو ببني أعمامك وأن عليها مشقة في التحرر من ذلك، فكونك تستقل في بيت وحدك هذا أصلح لك ولها وأبعد عن الخطر. أما إذا كان بيت واسعا وفي إمكانها التحرر من الاختلاط بإخوتك وبني عمك الاختلاط الذي يخشى من الفتنة فهذا لا حاجة فيه إلى الانفراد، فتبقى مع أهلك في محلك الخاص في شقتك الخاصة إذا كان بيت واسعا، وليس على زوجتك خطر من الاختلاط لأنه واسع في إمكانها الاستقلال والبقاء في محلها من دون اختلاط ومن دون حرج. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة تقول: أنا أختكم في الله عين نون من المدينة المنورة، تقول: توفيت والدتي في رمضان وبكينا عليها بكاء كثيرا مدة طويلة، قيل لنا لا بد من صيام الأيام التي بكينا فيها، وأنه يعذب الميت في قبره على بكاء أهله عليه، وقيل إنه يأتي ملكان فيرشان على الميت الماء الساخن ويقولان: هذا هدية أهلك لك، فهل الحديث هذا صحيح؟ وهل نحن آثمون على بكائنا؟ وما حكم تذكر الميت بعد وفاته بوقت طويل؟ وما حكم البكاء عليه؟ وهل للميت أضحية؟ تقول: توفيت والدتي في رمضان وبكينا عليها بكاء كثيرا مدة طويلة، وقيل لنا لا بد من صيام الأيام التي بكينا فيها، وأنه يعذب الميت في قبره بسبب بكاء أهله عليه، وقيل إنه يأتي ملكان فيرشان على الميت الماء الساخن ويقولان: هذا هدية أهلك لك، فهل الحديث هذا صحيح؟ وهل نحن آثمون ببكائنا؟ وما حكم تذكر الميت بعد وفاته بوقت طويل؟ وهل للميت أضحية؟ البكاء الميت بالتفصيل، فإن كان البكاء بدمع العين من دون نياحة فلا حرج في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما مات ابنه إبراهيم العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون. وقال صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: اسمعوا، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. وقال صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره ثم نحرانين، الغيث إذا نيح عليه بالصوت المرتفع السياح هذا جاء الحديث من يعذب الحديث الصحيح عذاب الله أعلم بحقيقة عذاب الله الذي يعلم سبحانه وتعالى. وذلك يفيد أنه لا يجوز لأهل الميت ينوح عليه نطع الصوت للنياحة عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلين. ويقول صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة التي تشق شعرها والشاقة التي تشق ثوبها هذا كله لا يجوز. أما الحديث الذي ذكره السائل أن يأتي من عشان يرش عن المطر ماء ساخنا فهذا لا نعلم الأصل. أما الحديث ليس له أصل فيما نعلم وإنما المحفوظ والمعروف أن الميت يعذب في قبره ما من النهاية هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه عذاب الله أعلم بكيفية وفيه تحذير الأقارب والأصدقاء من النياحة عن الميت لأنه يضره. وأما الصيام فلا أصل له صيام عن الميت بعدد الأيام التي نيح عليه فيها لا أصل ليس عليكم صيام ليس على أهل الصيام إنما عليهم التوبة إذا كان نعم رفع الصوت عليهم التوبة إلى الله والندم وعدم العودة عن الكفار هذا هو الواجب على من ناح من يعني رفع صوته يتوب إلى الله ويندم ويعزم أن لا يعود يترك ذلك الشيء هذا هو الواجب التوبة فقط. ثم الصيام فلا. والضحية لا بأس بها إذا ضحى عن ميت صدق عنه كله طيب إذا ضحى عن ميت أو عنه عن ميته فليها واحدة عن رجل وأهل بيته ويذكر فيه ميت من أبيه وأمه أو المرأة عن زوجها أو عنها وعن زوجها كله طيب. وهكذا الصدقة صدقة عن الميت بالمال بالنقود أو طعام أو ملابس كله طيب كله ينفع الميت. ثبت عن الصلاة أنه جاءه رجل فقال رسول الله إن أمي ماتت ولم توصي أفلها أجر صدق عنها؟ قال الذي نعم لها أجر. فقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة في جاره أو علم ينتفع به أو ولد صالح يحمل. فالدعاء الميت والصدقة عنه ينفعه الله بذلك. هكذا العلم النافع الذي خلف من الناس خلف طلبة وعلم من الناس خلف كتب نافعة وتعلم منها الناس هذا ينفعه بعد الموت. كما أن الدعاء له والاستغفار والترحم عليه ينفعه. هكذا تعيير المساجد بالنية عنه وقفا له مسجد أو مدرسة يعلم فيها القرآن والأحاديث والشريعة المحمدية هذا ينفع به. هكذا الأوقاف الطيبة وقف على الفقراء البيوت تؤجر تصدق بأجورها الفقراء نخيل كساكين توقف تصدق بثمرتها على الفقراء والمساكين وبيوت الخير كل هذا ينفع به. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ فرق بين النياحة والبكاء برفع الصوت إذا غضب الإنسان على ذلك أو النياحة بالأجرة كما كان يفعل في المجتمع الجاهلي بما توجهون الناس حول هذا النياحة الله. النياحة رفع الصوت سواء كان بالأجرة أو بغير الأجرة ترفع صوتا لشدة الألم وشدة الحزن أو مجاراة لغيره أو رياء أو إرضاء لأهل الميت كل هذا لا يجوز. أما البكاء العادي بدمع العين أو مع صوت موسيقى خفيف هذا ما يسمى نياحة ما يسمى نياحة يعني هذا قد يقع من الإنسان عند شدة المصيبة أو كلمات قليلة تسمع من طلب الميت أو أخيه مثل ما وقع لفاطمة وغيرها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم شيء قليل وفعل. أما النياحة رفع الصوت استمرار في ذلك هذا هو ممنوع. أما الشيء اليسير أو بدون صوت يعني دم العين لكن بدون صوت بدون صوت يسمع هذا لا حرج لما يسمى بكاء. بارك الله فيكم. إذا غضب الإنسان أثناء البكاء وارتفع صوته سماحة الشيخ غضب نرجو ألا يضر لكن قليلا من غير اختيار بل غلبه الأمر من غير اختيار من شدة المصيبة ومن شدة وقعة المصيبة وقع من شيء ثم تراجع وحذر لا حرج نرجو ألا نرجو ألا يضر اللهم فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. لابد لسماحة الشيخ من وصية للناس. الوصية تقوى الله والحذر الحذر من العاصي المياه معصية ويأتي معها لا تمخد أو شق ثوب أو لا تشعر تكون أشد جريمة لا يجوز. المسلم يتصبر والمسلم كذلك المصيبة لا بد منها. كل إنسان سيموت لا بد يكون الإنسان عنده تحمل يحمد الله. الله يقول الرسل الصابرين أمين الذين لا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سبحانه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لا بد من صبر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذلك ولكن قل قدر الله وما شاء فإن لا تفتح بعض الشيطان. فالمؤمن يتحمل يصبر ولا يجزع ولا ينوح ولا يرفع صوته بالسياح ولا يشق ثوبا ولا يرطب خدا ولا ينتف شعرا بل يحذر بالعالم كله ويتحمل ويتوب الى الله ويصبر ويقول انا لله وانا اليه راجعون. قدر الله ما شاء فعل. اللهم اجني لمصيبتي واخذ خيرا مثلي. هكذا المؤمن مامور. وعليه الصلاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصاب بمصيبه فيقول انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجني لمصيبتي واخذ خيرا منها الا اجره الله في مصيبته وأحلى خلاص. لا بد من التحمل والصبر. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ كلنا إلى الموت قادمون بما نوصي محبينا إذا متنا حتى لا ينوح علينا. نعم الظلم نوصي أهله وكذا مرأة نوصي أهله قال لا ينوح نوصيهم كما حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم النيح عليه الرجل يوصي أهله والله يوصي أهلها يوصي زوجها الزوج يوصي زوجته يوصي أهله. الله يقول وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الرسالة يوصي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي لا بد منه لأن المسلم أخو المسلم الزوج يحب لزوجته الخير والزوجة كذلك والأب يحب لولده الخير والولد فلا يحب لأبيه وأمه الخير. التواصي لا بد منه لأن المياه تضر الميت وتضره فيأثمون وميت يضره ذلك. فالتواصي بترك ذلك الذي يضر الجميع أمر مطلوب. الله سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى. نسأل الله للمسلمين التوفيق لذلك. اللهم آمين جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى قضية أخرى من قضايا الأخت عين نون من المدينة المنورة تقول فيها تزوج زوجي بامرأة أخرى وحصل بيني وبينه مشاكل كثيرة وحلفت إذا أدخلها علي البيت أن أكون خارجة من دين الإسلام إن لم أخرج من البيت ثم دخلت البيت إرضاء لأمي بعد أن خرجت منه وقد أتى بها فهل أكون آثمة وإذا كانت هناك كفارة فما هي؟ تقول تزوج زوجي بامرأة أخرى وحصلت بيني وبينه مشاكل كثيرة وحلفت إذا أدخلها علي البيت أكون خارجة من دين الإسلام إن لم أخرج من البيت ثم دخلت البيت إرضاء لأمي بعد أن خرجت منه وقد أتى بها فهل أكون آثمة إذا كانت هناك كفارة فما هي؟ إذا كنت أردت بذلك فلا تبقي معها فعليك كفارة اليمين. أما إذا كنت أردت الخروج فقط ثم تعودين فقد خرجت ولا كفارة عليك. إذا تعالت التوبة من هذا الكلام لا يجوز أن يقول هذا الكلام إن فعلت قد أبقت خرجت من الإسلام وأنا خارج عن الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بدين الله غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. فلا يجوز أن يقول على خارج عن بعد فقد كان خارج عن الإسلام أو فعل يهودي أو نصراني أو كافر ما يقول هذا الكلام. لكن إذا قلت هذا الكلام والله أدخلها علي لأخرجن خرجت ما عليك شيء من هذه الكفارة والفائدة، لكن عليك التوبة من جهة هذه اليمين، من جهة هذا الكلام، التوبة والندم وعدم العودة إلى مثل هذا الاستغفار. أما إن كنت أردت أنك تخرجين ولا تعودين، الناس لا تجتمعين معه، هذا مرادك، مرادك أنك لا تجتمعين معها أبدا، ثم اجتمعت معها فعليك تستغفرين ولا يختلف عين فلس إلا الكفارة. فقرت يمين وهي على أربع مسافين أو تشتين كفر عشرة، وطعامهم بغداء أو بعشاء أو كل واحد يعطى نصف ساعة تمر أو رز أو كسوة كل واحد منقى أو عشرة كسر عشرة فائد. ومن عجز عن الثلاث عن الطعام والكسوة والعشرة يصوم ثلاث أيام. وأنت عليك التوبة من هذا الكلام، لا يجوز هذا الكلام أبدا، يمين بخروج الإسلام هذا لا يجوز، عليك التوبة إلى الله من ذلك. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.